نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلانيه، واخشوه حق خشيته في سائر الاوقات المتتالية، واشكروه على ما أنعم عليكم من النعم المتوالية. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. أيها المسلمون، أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بنعم عظيمة، نعمة التمسك بالإسلام والاستقامة على الإيمان، ونعمة الأمن والأمان، ونعمة الأمن والأمان والاستقرار والإطمئنان في الدول والأوطان، ونعمة الصحة والسلامة في الأبدان، ونعمة الأرزاق العاجلة والآجلة. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أيها المسلمون، الحديث عن نعم الله تعالى وما ينبغي تجاهها وما يتعامل به المسلم حديث تحبه النفوس المطمئنه وتطمئن له الافئده الشاكره المتعلقه بالمنعم سبحانه. وهذا ديدن الكرماء، فان الكريم اذا اكرمته مازح، فكيف واذا كان المكرم اكرم الاكرمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، إن من أجل النعم وأعظمها بل وكثير من النعم تقوم عليها وتؤدى من خلالها نعمة الأمن والأمان في الدور والأوطان والجذور والاستقرار. هذه النعمة لا يعرف قيمتها وأهميتها وعظيم شأنها إلا من ذاق مرارة فقدانها. هذه النعمة العظيمة نوه الباري سبحانه وتعالى بشأنها في آيات كثيرة وفي مواضع متعددة من كتابه الكريم، حيث جعله سبحانه مطلب أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، فقد قال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فقدم إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الدعاء طلب الأمن على التوحيد، وأشار إليه سبحانه في آيات مشابهة عند امتنانه على أهل مكة، فقال: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولعظم فقد جعله الله تعالى صفة دائمة لبيته الحرام، فقال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ فقال سبحانه: أولم أمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولا شك أيها المسلمون أنه بالأمن تستقر الحياة، ويأمن الناس على حياتهم ويستقيم معاشهم، ويأمن على أموالهم وأعراضهم، ويتوجهون إلى العلم والعمل والتحصيل والإنتاج في سائر مناحي الحياة، ويشتغل الناس بالبناء والتنمية ويعبدون الله حق عبادته. أيها المسلمون، في ظل الأمن يطيب طعم الطعام، يطيب طعم الطعام وتستقر الحقوق وتؤدى إلى أهلها. وفي ظل الأمن يطير السافر في بيته ويأنس ويرتاح مع أهله وأولاده، وينام مرتاح البال مطمئن الضمير إذا لذلك كله وغيره جعل الإسلام الأمن من أهم مقاصد الشريعة التي يسعى إليها، فكان غاية العمرة وهدف الأسماء لا يجوز بأي وسيلة من الوسائل قدسه فضلا عن اتباع موطنه وزعزعته، وقد توعد المتعلمين بأشد وعيد في الدنيا والآخرة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله، ويا فوز ويا ذات المستغفرين. الحمد لله على إحسانه، أشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون، إن من تمام النعمة السعي إلى استمرارها واستمرارها، وذلك بشكر الله تعالى عليها، والقيام بحقوقه حق القيام، واستعمال نعمه في طاعته، واجتناب نواهيه، فإنه بالشكر تدوم النعم. قال تعالى: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها المسلمون، إذا كانت أجهزة الأمن الرسمية مسؤولية مباشرة عن البحث والكشف عن الجناة، فالجميع مسؤول كذلك، وأول واجبات هذه المسؤولية التعاون مع هذه الأجهزة السائرة على راحة وأمن وطمأنينة الجميع. فبهذا الشعور الإيماني بهذه المسؤولية يستمر الحفاظ على الأمن والرخاء والطمأنينة، وتكشف الأيدي العابثة الحاقدة. نسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا وصلى وسلم على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صاحب الوجه الأنور والجميع الأزهر، ورضى الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بعفوك ومنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداءك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم مرادة الأعين ومرادة الصدور. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى من أقوال وأعمال أهل يا قيوم. اللهم أهدهم لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وجنبهم بطانة القسط والفجور والظلم والفساد يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا